هناك من السور والآيات التي تتحدث عن الله جل وعلا وعن أسمائه وصفاته، فهذه السور والآيات هي أعظم من غيرها. فتعلمون أن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، وأن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن سورة الإخلاص هي ثلث القرآن. فسورة الفاتحة وسورة الإخلاص وآية الكرسي كلها تتحدث عن الله جل وعلا وعن أسمائه وصفاته، وتتحدث أيضا عن العبد في توسله ودعائه إلى ربه جل وعلا كما في الشطر الثاني من سورة الفاتحة. فالسور والآيات التي تتحدث عن أسماء الله وصفاته تكون أعظم من غيرها، جاءت الأدلة بتعظيمها وبتفضيلها على غيرها من السور والآيات. وكذا أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان أبو إدريس الخولاني رحمه الله من كبار التابعين ممن أدرك الجاهلية والإسلام. عندنا أبو إدريس وعندنا أبو مسلم الخولاني كلاهما من كبار التابعين، ولعل أبو مسلم أكبر من أبي إدريس، وأبو إدريس من كبار التابعين، وأنا ذكرت قبل قليل أنه أدرك الجاهلية، الآن أنا أشك أن أبو مسلم أدرك الجاهلية. المهم كلاهما من كبار التابعين. أبو إدريس الخولاني هو الذي روى عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الحديث كان أبو إدريس رحمه الله تعالى إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه رحمه الله من عظمة هذا الحديث، لأنه حديث عظيم. وهذا الحديث هو مقارب للحديث الذي معنا من حيث المعنى العام، حديث أبي ذر ربنا جل وعلا أيضا ينادي عباده: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فهو من حيث المعنى يلتقي ويقارب الحديث الذي معنا، وهو أن الله عز وجل أيضا ينادي عباده عندما ينزل سبحانه وتعالى، يدعوهم إلى أن يدعوه، بارك الله فيك، وإلى أن يسألوه، وإلى أن يستغفروه. وهذا يدل أيضا على عظمة الدعاء. الحديث الذي معنا من الفوائد المهمة التي تستفاد منه هو أهمية ومكانة الدعاء. ولذا كما تقدم ربنا عز وجل في كل ليلة ينادي عباده أن يدعوه، وهو غني عنهم جل وعلا، فهذا يدل على شرف الدعاء ومكانته، يدل على أن الدعاء مكانة عظيمة عند الله عز وجل. ولذا في حديث يسيع الحضرمي عن النعمان بن بشير وهو في السنن صححه الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. قال: الدعاء هو العبادة. فالدعاء هو حقيقة العبادة ولب العبادة وأصل العبادة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. فلا يخفى أن أعظم أركان الحج هو الوقوف بماذا؟ هو الوقوف بعرفة. وأعظم ما يفعل الحاج أيضا في وقوفه بعرفة هو التوحيد واللجوء إلى الله والتعلق بالله ودعاء الله سبحانه وتعالى: خير ما قلت أنا والنبينا من قبل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الحديث فيه ضعف طبعا، يقال في يوم عرفة، لكن جاء من طرق بعضها يقوي البعض الآخر، أو لعل بعضها يقوي البعض الآخر. نعم. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام يطيل الدعاء في عرفة، حتى أنه عندما سقط زمام راحلته من يده الشريفة عليه الصلاة والسلام أمسكه باليد الأخرى وبقيت إحدى يديه رافعها إلى السماء، قد رفعها إلى السماء. نعم. ففي أعظم ما يفعل في يوم عرفة هو دعاء الله وتوحيده وإفراده بالعبادة والتعلق به جل وعلا. نعم. فأقول أيضا هذا الحديث يلتقي مع حديث أبي ذر، الحديث الإلهي الحديث القدسي، أيضا فيه أن الله عز وجل يدعو عباده إلى أن يدعوه، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم إلى آخر الحديث. نعم. فهذا يدل على عظمة ومكانة الدعاء. ولذا الدعاء دعاء الله عز وجل منه ما هو فرض، وما زاد على الفرض فهو مستحب. الدعاء المشروع دعاء الله سبحانه وتعالى فيما هو مشروع من خير الدنيا والآخرة فهو مفروض فرض على العبد، ولا يتصور إنسان يؤمن بالله جل وعلا ألا يدعوه. هل هذا يتصور ولا ما يتصور؟ هذا ما يتصور. كيف إنسان يؤمن بالله جل وعلا ولا يدعوه، ولا يدعو الله ولا يسأله؟ فهذا غير متصور. ولذا الفاتحة فرض قراءتها في الصلاة، فشطرها الثاني دعاء، دعاء لله سبحانه وتعالى. ولذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: هذا بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. نعم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا من الدعاء المفروض، هذا من الدعاء المفروض. ومن الدعاء المفروض هو التوبة إلى الله عز وجل. ولذا في بين السجدتين في الصلاة بين السجدتين يقول العبد: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ويكرر ذلك. نعم. فهذا أيضا من الدعاء المفروض على الإنسان. وأشرف ما أو عفوا أقرب ما يكون العبد إلى ربه جل وعلا وهو ساجد. وأعظم ما يقال في الدعاء بعد وأعظم ما يقال في السجود بعد تسبيح الله جل وعلا هو دعائه. أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. فحثنا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن ندعو في حالة السجود، لأن أقرب ما يكون العبد إلى ربه عز وجل وهو ساجد. فالدعاء لا شك أنه من أعظم العبادات وأجل القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه عز وجل. وفوائد الدعاء عظيمة وكبيرة. ومن أعظم هذه الفوائد أنك إذا دعوت وألحيت في الدعاء، دعوت بصدق، ما تنزل يديك إلا وأنت قد ازداد إيمانك وقوي يقينك وكبر تعلقك بالله عز وجل. تجد الإنسان مهموم، فإذا دعا وأطال في الدعاء وصدق في الدعاء تجد أن هذا الهم زال عنه أو خف عنه وانشرح قلبه وارتاحت نفسه. فهذا الحديث الذي معنا من أعظم ما يستفاد منه هو أهمية وعظمة الدعاء. شف في نزول الله عز وجل ما ذكر شيء غير الدعاء، وأن الإنسان يدعو بخير الدنيا والآخرة. نعم. من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني. الاستغفار هذا لا شك أنه يتعلق بأمر الدين، بالتوبة إلى الله ورجوع، بالتوبة إلى الله عز وجل ورجوع إليه. لكن بالنسبة للسؤال والدعاء هو شامل لخير الدنيا والآخرة. ويدل على هذا الحديث أبي ذر اللي تقدم عندما قال: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، ثم ذكر ما يتعلق بأمر الدنيا: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني. أكسكم. فمن يدعوني ومن يسألني هذا شامل لخير الدنيا والآخرة. لا شك أن خير الآخرة هو الأولى والأساس وهو المطلوب، لكن أيضا خير الدنيا. وأنت ما تسأل مخلوق مثلك تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما تسأل الخالق، تسأل الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يحب من عباده أن يدعوه، فمن أفضل ما تقرب به ما يتقرب به العباد إلى ربهم عز وجل هو سؤال، هو سؤاله ودعائه. وما نقل عن بعض أهل الفضل أنه ما كان يسأل الله عز وجل ما يتعلق بأمر الدنيا، هذا خطأ، لا شك أنه خطأ وغير صحيح، ولعل هذا ما يثبت، لعل هذا ما يثبت عمن نقل عنهم أو من نقل عنه من أهل الفضل، لأن سؤال الله عز وجل هذا كما تقدم مطلوب، فلا بد على الإنسان أن يسأل ربه عز وجل. نعم، فأقول هذا الحديث الذي معنا يدل على ذلك. نعم، وابن تيمية رحمه الله قد أفرد هذا الحديث بشرح مطول. سئل عن شخصين تناظرا في مسألة نزول الله سبحانه وتعالى، فأحدهما مثبت لنزول الله عز وجل كما جاءت به النصوص، كما جاء به هذا الحديث، والآخر والعياذ بالله ينفي ذلك. فقدم سؤال إلى ابن تيمية عن نزول الله عز وجل، فذكر الأحاديث الواردة في ذلك، وأطال الكلام في هذه القضية وهذه المسألة. فهذا حديث عظيم جليل. نعم، قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري، وهو ثقة، توفي عام 45 و200. نعم، وقد خرج له الجماعة سوى البخاري. نعم، قال حدثنا المعتمر. المعتمر هذا ليس هناك في الكتب الستة سواه، ما في معتمر غير معتمر الذي معنا، معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي البصري أبو محمد، توفي عام 87 و100، وقد خرج له الجماعة، هو من شيوخ الإمام أحمد، وقد نقل عنه الإمام أحمد رحمه الله، رحمة الله على الجميع، نقل عنه أنه كان إذا ختم القرآن كان يدعو بعد أن يختم القرآن. نعم، وهذه المسألة طبعا وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وهذه المسألة لها ثلاثة صور. إما أن يختم الإنسان القرآن في الصلاة المفروضة، وإما أن يختم القرآن في صلاة النافلة، صلاة الليل، وإما أن يختم القرآن في خارج الصلاة. أما في الصلاة المفروضة، وأعني بذلك أن البعض قد يقرأ قراءة متسلسلة، يقرأ من البقرة ويتسلسل في قراءته إلى أن يختم، يعني كل يوم يقرأ له شيء من القرآن الكريم حتى يختم. طبعا هذا غير مشروع، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يقرأ في الصلاة المفروضة قراءة متسلسلة، يعني يفتتح بالبقرة وآل عمران والنساء إلى سورة الناس، ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، فهذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة وليس بمشروع. نعم، البعض هناك من فعل ذلك ودعا عندما ختم القرآن ودعا في الفريضة، وهذا غير مشروع، كما تقدم الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقرأ قراءة متسلسلة في الصلاة المفروضة، ثم هذا زاد على ذلك بأن دعا في نفس الصلاة، وهذا أيضا لم يأتي عن الرسول عليه الصلاة والسلام، كان إذا ختم دعا في الصلاة المفروضة. نعم، وإما أن يقرأ قراءة متسلسلة في صلاة الليل، وهذا مشروع، قراءة متسلسلة في صلاة الليل هذا مشروع، وإن قدم أو أخر فأيضا هذا مشروع، ثبت في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل قرأ بالبقرة في ركعة، وقرأ بالنساء ثم بآل عمران، فقدم النساء على آل عمران، فهذا فيه تقديم بعض الصور على بعض الآخر، وأن هذا أمر مشروع وليس فيه شيء، وإنما الممنوع تقديم الآيات بعضها على البعض الآخر في السورة الواحدة. نعم، فهذا غير مشروع. واحد مثلا يقرأ في الركعة الأولى خواتم البقرة ثم في الركعة الثانية يقرأ أول البقرة، لا لا، هذا غير مشروع، هذا ليس بمشروع. أقرأ أنت اقرأ أول البقرة ثم لا بأس أن إذا أحببت أن تقرأ في من وسط البقرة أو من خواتيمها فلا بأس، وأما أن تعكس لا. نعم. وأما دليل القراءة المتسلسلة، الرسول عليه الصلاة والسلام كان جبريل عليه السلام يدارسه القرآن في رمضان في كل سنة، وفي السنة التي توفي فيها دارسه القرآن مرتين. نعم. الذي يظهر أنه كان يقرأ قراءة متسلسلة، ليس هناك نص واضح، لكن الذي يبدو يظهر المهم في نص أوضح من هذا، كان عليه الصلاة والسلام في ورده يحزب القرآن 7 أحزاب. نعم. وآخر هذه الأحزاب 7 المفصل من قاف إلى النهاية. نعم. فهذا في الورد جاء عن عثمان، ويقول ابن تيمية ثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يقرأ القرآن في كل ليلة في صلاة الوتر في ركعة واحدة، يفتتح بالبقرة حتى ينتهي، أو يقرأ القرآن في ركعة واحدة حتى يختم. والذي يظهر أنه يقرأ قراءة متسلسلة، الذي يظهر أن عثمان رضي الله عنه أنه يقرأ قراءة متسلسلة. نعم. فإذا ختم القرآن في صلاة الليل هل يشرع له أن يدعو أو لا؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. هناك من أجازه، يقول الإمام أحمد أن رأى أهل مكة يفعلونه، رأى أهل مكة يفعلون ذلك، ونقل هذا عن سفيان بن عيينة. الإمام مالك أنكر ذلك، الإمام مالك أنكر ذلك، والأقرب هو ما ذهب إليه الإمام مالك، وأنه لم يثبت، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام عندما درسه القرآن، درسه جبريل القرآن في السنة التي توفي فيها مرتين، ما نقل أنه دعا بعد أن ختم، لم ينقل هذا الشيء، وإنما نقل أنه درسه القرآن. والصحابة كانوا يطيلون في صلاة الليل إطالة كبيرة كما تعلمون، ولم ينقل عنهم أنهم دعوا، وإنما جاء عن أنس بن مالك أنه دعا خارج الصلاة فقط من الصحابة، وأنس رضي الله تعالى عنه جاء عنه ذلك بإسنادين. الإسناد الأول من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس أنه كان إذا ختم دعا أهله ودعا، وجاء بإسناد آخر أصح من هذا، وهو عن مسعر عن قتادة عن أنس أنه كان إذا أراد أن يختم دعا أهله فقط، وليس فيه أنه دعا، وهذا الإسناد أصح، هذا الإسناد أصح. قد يقول قائل لماذا يدعو أهله إلا لكي يدعو؟ نقول هذا لا يلزم، وشهود العبادة هذا أمر مطلوب، هذا أمر مطلوب. نعم. فكان أنس يحضرهم عندما يريد أن يختم القرآن، يحضر أهله. فرواية قتادة التي هي أصح ليس فيها أنه دعا، ليس فيها أنه دعا، ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنه دعا. أما التابعون فقد جاء عن بعضهم، جاء عن مجاهد وعبد بن أبي لبابة وشخص ثالث. نعم. ويعني لم يشتهر هذا جدا بين التابعين، لكن بالذات على رأسهم مجاهد. نعم. وأما أتباع التابعين فقد جاء عن بعضهم، منهم معتمر بن سليمان الذي معنا، منهم معتمر بن سليمان الذي معنا. نعم. فهذا ما نقله الإمام أحمد عن معتمر بن سليمان قال سمعت محمدا، محمد هو بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني، ومحمد بن عمرو صدوق له أوهام كما قال الحافظ بن حجر، وحكم الحافظ بن حجر عليه هو الأقرب فيه، هو وقع فيه خلاف، والأقرب ما ذهب إليه الحافظ رحمه الله أنه صدوق له أوهام، فهو الغالب أن على حديثه الاستقامة، لكن له حديث أخطأ فيها، وهذه الحديث التي أخطأ فيها غالبا خطأ يسير، إما أن يعني قد يروي الحديث بالمعنى، أو يكون الحديث عن جابر فيجعل عن أبي هريرة، فهذا من جملة الأخطاء اليسيرة، أو يشك أحيانا في الحديث كما في الحديث الذي معنا، فالأصل أنه مستقيم الحديث، هذا هو الأصل حتى يتبين أنه أخطأ، وقد خرج له الجماعة، ولكن البخاري لم يحتج به. نعم، عن أبي سلمة، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، تقدم لنا أنه من كبار أهل العلم في زمانه، توفي عام 94 أو 400. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله جل وعلا كل ليلة إلى سماء الدنيا لنصف الليل الآخر أو لثلث الليل الآخر. تقدم لنا أن ألفاظ هذا الحديث تقريبا هي ستة كما قال الحافظ بن حجر في مسألة وقت النزول، هل ثلث الليل الأول أو نصف الليل الأول الشطر الأول، أو بالشك بين ثلث ونصف، أو نصف الليل الآخر، أو ثلث الليل الآخر، أو بالشك، أو مطلقا. وأرجح هذه الأقوال هو ثلث الليل ماذا؟ الآخر، ثلث الليل الأخير هو أرجح هذه الأقوال. وتقدم لنا أن صح الأسانيد التي جاءت في هذا الحديث حديث الزهري عن من؟ مالك عن الزهري، لكن الزهري عن من؟ مالك رواه عن الزهري. من؟ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. هذا صح أسانيد هذا الخبر، هذا صح أسانيد هذا الخبر في ثلث الليل الأخير، في ثلث الليل الأخير، ورواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أيضا هي بمعناه، فهذه أصح سنيد هذا الخبر، فالراجح هو ثلث الليل الأخير، هذا هو الراجح. نعم، ثم ينادي ربنا عز وجل عباده أن يدعوه ويسألوه وأن يستغفروه، وهذا كما تقدم فيه فضل الدعاء، وفيه أيضا فضل التوبة إلى الله عز وجل، وتعلمون التوبة جاءت بها نصوص كثيرة في فضلها، وأن الله عز وجل يفرح بتوبة عبد أشد من الإنسان الذي ضيع راحلته حتى يأس منها، فجلس يستريح تحت ظل شجرة فما شعر إلا وراحلته واقفة على رأسه، فمن شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، الله جل وعلا أشد فرحا بتوبة عبد من هذا سبحانه وتعالى، فنستغفره ونتوب إليه. نعم، هنا محمد بن عمرو شك، وكما ذكرت لهذا أمثلة من رواية محمد بن عمرو، أحيانا يشك في رواية الحديث، يعني يكون شك يسير مو بشك شديد مثل ما هنا، فهذا الذي ذكر قد جاءت به بعض الروايات. ثم قال حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح، قلت أن اللفظ الأصح هو حتى يطلع الفجر، وفي رواية حتى ينفجر الفجر، وهذه الرواية جاءت في حديث آخر حتى ينفجر الفجر، جاءت في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام للفجر الصادق، قال حتى ينفجر، في رواية حتى ينفجر، وهذه الرواية تفيد حتى ينفجر يعني حتى يكون الفجر ماذا؟ واضح ظاهر بين. ويدل على هذا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه في مرة من المرات كان يأكل السحور، فقال لشخصين عنده أوقبوا لي الفجر أو سألهم، سأل أحدهم هل طلع الفجر؟ قال طلع، واحد منهم قال طلع، الثاني قال لم يطلع. فماذا فعل الصديق؟ توقف ولا استمر؟ لا استمر بالأكل، لم يتوقف. يوم اختلفوا، عندما اختلف استمر بالأكل، وهذا يعني دليله حتى ينفجر الفجر. شف ينفجر، مو حتى يطلع، الانفجار غير الطلوع، الانفجار الانتشار والظهور، وهذا جاء في رواية أخرى. ويؤيد هذا ما جاء في حديث عبد الله بن أمي مكتوم أنه كان لا يؤذن حتى يقال له ماذا؟ أصبحت، أصبحت، يعني الصبح ظاهر واضح بين. وهذا خلاف ما يجري، ما يجري الآن من المبادرة إلى الأذان. فالسنة في الأذان هو بل يعني هذا، هذا وقت الصلاة، ما يكون حتى ينفجر، حتى يتضح الفجر وضوحا بينا، يكون ظاهر وواضح. السنة تفسر الآية، السنة تفسر القرآن. نعم، ولو لم يأتي إلا القرآن، نعم يكون من حين يطلع الخط، لكن السنة فسرت، فسرت القرآن الكريم. نعم، أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح، هذا نعم اللفظ الأول هو الأرجح. والإمام ابن القيم ذكر الخلاف في هذه المسألة، قال هل نزول الله عز وجل يستمر إلى أن ينتهي، أن تنتهي صلاة الصبح، ولا حتى يظهر الفجر؟ فذكر الخلاف، وأصح الألفاظ حتى ينفجر أو حتى يطلع الفجر. نعم، قال طبعا هذا الإسناد إسناد حسن، هذا الإسناد إسناد جيد حسن من أجل محمد بن عمرو. وأما الباقي فهم ثقات، المعتمر ثقة جليل، وهو من أثبت الناس في أبيه، سليمان التيمي معتمر أثبت الناس في أبيه. نعم، وكان من أهل العبادة والفضل، ووافق عندما توفي في عام 87 توفي شخص كان شاطرا، والشاطر باللغة العربية الذي يعدو على الناس، نعم، ويتسلق بيوتهم ويعدو عليهم. فقال الناس توفي اليوم أعبد الناس يقصدون معتمر، وأشطر الناس يقصدون هذا الشخص الذي توفي في نفس اليوم مع معتمر. نعم، ثم قال حدث محمد بن بشار، وهو تقدم بن عثمان العبدي أبو بكر المعروف ببندار البصري، توفي عام 52 و200. قال حدثنا عبد الوهاب، وعبد الوهاب هو بن عبد المجيد الثقفي البصري، وجده صحابي، جده طبعا الأعلى صحابي. وعبد الوهاب ثقة جليل، خرج له الجماعة، وهو من أثبت الناس في يحيى بن سعيد الأنصاري، عبد الوهاب من أثبت الناس في يحيى بن سعيد الأنصاري. وعبد الوهاب حصل له اختلاط قبيل وفاته، لكن الأصل في حديثه الصحة والاستقامة. نعم، قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة، قال وحدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا عبد الوهاب، قال حدثنا عبد الأعلى. عبد الأعلى هذا هو ابن عبد الأعلى السامي البصري، نعم، وهو ثقة جليل. نعم، هذا إذا لم يكن في الإسناد خطأ، هذا إذا لم يكن في الإسناد خطأ، نخشى أن صحة الإسناد حدثنا عبد الوهاب وعبد الأعلى كلاهما عن محمد بن عمرو، لنتقدم الإسناد الأول عبد الوهاب يروي عن محمد بن عمرو. نعم، ورواية الحديث بهذا الإسناد فيها نزول، عبد الوهاب عن عبد الأعلى عن محمد بن عمرو، هذا في نزول في الإسناد. فأنا أخشى أن الصواب في الإسناد أن محمد بن بشار يرويه عن عبد الوهاب وعبد الأعلى جميعا، لأن عبد الأعلى قرين، قرين لعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، هم أقران. والإنسان قد يروي عن قرينه، نعم هذا شيء معروف، بل يروي عن من هو دونه، كما قال البخاري رحمه الله لا ينبل الرجل حتى يروي عن من هو أعلى منه وعن من هو مثله وعن من هو دونه. نعم، يعني رواية الشخص عمن هو مثله ودونه هذا أمر معروف. نعم، لكن أخشى أن الإسناد فيه خطأ، لكن الأصل هذا على ما. نعم، قال حدثنا محمد بن عمرو بهذا الإسناد مثله، إلا أنه قال حتى ينفجر الصبح وينصرف القارئ من صلاة الصبح. نعم، الذي يبدو والله أعلم أن الرواية الأولى هي الأقرب، وأن محمد بن عمرو شك هل هو حتى ينفجر الفجر أو حتى ينتهي القارئ. نعم، لأن حتى ينتهي القارئ يكون الفجر قد انتهى ولا ما انتهى، يكون الانفجار انتهى، انتشر الفجر انتشارا ظاهرا، يعني حتى ينفجر وينصرف القارئ. حتى ينصرف القارئ، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ما بين 60 إلى 100 في صلاة الصبح، وكان يرتل عليه الصلاة والسلام حتى تكون السورة أطول مما هي عليه، لأن كان يقف عند كل آية يقرأ شيئا فشيئا عليه الصلاة والسلام، فكان تقريبا يعني يحتاج تقريبا صلاة تقريبا نص ساعة أو نحو ذلك، فيكون الفجار قد انتهى ويكون الصبح ظاهر. ولذا في الحديث الآخر أنه كان عندما ينصر في النساء ما يعرفن من الغلس، يكون هذا وقت الغلس، اختلاط الظلمة بالصبح بالضوء بضوء النهار. نعم، بخلاف يعني انفجار الفجر إذا نظرت إلى السماء تجد نعم الفجر ظاهر، لكن في الأرض يعني قد ما يتضح لك حتى تنظر إلى السماء، هذا انفجار الفجر. أما إذا انتهيت من الصلاة ترى الفجر ظاهر في الأرض وفي السكك. نعم، قال حدثنا زيد بن أخزم، وزيد بن أخزم من الثقات الحفاظ، زيد بن أخزم البصري من الثقات الحفاظ، قال حدثنا وهب بن جرير، وهب بن جرير بن حازم الأزدي البصري، وهو ثقة جليل، قال حدثنا أبي، أبوه جرير بن حازم وهو ثقة أيضا، وقد اختلط ولكن يعني لم يؤثر عليه الاختلاط كثيرا، فالأصل في حديثه الاستقامة. نعم، قال سمعت النعمان يعني ابن راشد، والنعمان بن راشد هذا لا يحتج به، نعم بل هو سيء الحفظ، يحدث عن الزهري، الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري تقدم لنا الإمام الجليل، عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك عن الزهري، وزاد قال الزهري فلذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل. إذن رواية النعمان بن راشد هنا مستقيمة ولا غير مستقيمة؟ مستقيمة، رواية النعمان هنا مستقيمة، وأما هذه الزيادة فهذه الزيادة ليست في صلب الحديث في متن الحديث، وإنما يعني من كلام الزهري، وهي زيادة مستقيمة ليس فيها شيء. وتقدم لنا أن آخر الليل أفضل من ماذا؟ أفضل من أوله، وهذا الحديث يدل عليه، الحديث الذي معنا يدل على ذلك. نعم، قال هو وهب بن جرير بن حازم، نعم نعم وهب بن جرير بن حازم، وهب بن جرير بن حازم الأزدي. نعم، لا لا مو ضعيف، هذه ليست من صلب الحديث، هذه لا لا يعني الزيادة ليست بضعيفة، الزيادة هذه ليست بضعيفة، أولا هذه ليست في صلب الحديث كما تقدم، ليست من المتن وإنما كلام الزهري، والزهري كثيرا ما يعلق على الحديث، ولذا أحيانا قد يدرجون كلامه ضمن الحديث، يكون خطأ من بعض الرواة. هو كما تقدم يعني هم قوات في الأصل يحفظون المتن، لو زاد النعمان بن راشد زيادة في المتن كان هذه ما قبلت منه حتى يأتي لها ما يؤيدها ويشهد لها. لكن هنا ما روى هو شيء يتعلق بصلب الحديث، وإنما نقل كلاما عن الزهري. نعم، قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي الحافظ، توفي عام 58 و200، تقدم لنا مرارا، وابن خزيمة هنا مكثر عنه. قال حدثنا موسى بن هارون البردي، موسى بن هارون البردي هذا هو القيسي الكوفي، نزل مصر وتوفي بالفيوم. نعم، توفي عام 224، وهو لا بأس به، ليس بالمكثر. قال أبو زرعة لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ. نعم، وقد اختلف في هذه النسبة، نسبة إلى ماذا؟ قيل نسبة إلى بردة كان يلبسها فسمي بالبردي، وقال ابن حبان لا، هذا نسبة إلى بيع التمر، في نوع من التمر يقال البردي، كان يعني هو يتعاطاه أو يبيعه فنسب إلى ذلك، وأنه من أهل المدينة. نعم، والأول أقرب، الأول أقرب، والله أعلم، الأول أقرب لأنه ليس من أهل المدينة، هو قال من أهل الكوفة نزل إلى مصر وتوفي هناك، فهو لم يذكر أنه من أهل المدينة. نعم، قال حدثنا هشام بن يوسف وهو الصنعاني القاضي اليمني، وهو ثقة جليل. لا هذا صنعاء اليمن، هذا صنعاء اليمن، وهو من أقران عبد الرزاق بن همام، وهو مع عبد الرزاق من أثبت الناس في معمر، تلاميذ معمر بن راشد، سمعوا منه عندما جاء إليهم في اليمن. نعم، قال عن معمر، ومعمر بن راشد البصري تقدم لنا مرارا، نزيل اليمن وهو ثقة جليل، وحديثه فيه تفصيل سواء في شيوخه أو في الرواة عنه، يعني روايته في اليمن أقوى وأصح من روايته في خارج اليمن، من روايته في البصرة أو في العراق، مع أنه في الأصل بصري، لكن عندما قام باليمن كان يأتي إلى بلد أحيانا، فالشخص الذي ليس في بلده لا يتيسر له يعني كثيرا مراجعة كتابه والتحديث شيء فشيء، فقد يستعجل في التحديث ولا يكون، وذكر أن معمر كان يحدث من حفظه عندما يكون في خارج اليمن فيقع في الخطأ إلا من كان من الحفاظ. نعم، فمعمر له أخطأ فيما حدث به في العراق، هذا من حديثه في اليمن. نعم، وأيضا تكلم في روايته عن بعض شيوخه. نعم، يعني روايته عن قتادة ليست بالقوية جدا، أو عن ثابت البناني أيضا، بخلاف روايته عن الزهري، الزهري هو معمر من أثبت الناس في الزهري. نعم، وهنا عن سهيل بن أبي صالح، ورواية معمر عن سهيل ليست بالمشهورة، لكن الأصل الاستقامة، الأصل الاستقامة حتى يتبين خلاف ذلك. نعم، معمر بن راشد توفي عام 53 و100 أو 54، خرج له الجماعة. سهيل بن أبي صالح هو السمان. نعم، سهيل فيه بعض الخلاف، وراجح أنه ثقة، حديثه مستقيم. وسهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة، هذه من السلاسل المشهورة، فيها حديث كثيرة، من السلاسل المشهورة عن أبي هريرة فيها حديث كثيرة، وأصح منها رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. نعم، هذه أصح ولا شك، ورواية أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة هذه أصح، وقد اختارها البخاري، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. لكن أيضا من السلاسل المشهورة سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة. نعم، قال عن طبعا أبو سهيل توفي في خلافة أبي جعفر المنصور. نعم، وحديثه القديم أصح من حديثه المتأخر، وقد توفي أخ له فوجد عليه، حزن عليه، ف فأصبح حفظه ليس مثل الأول، حفظ الأول أحسن، لكن هو حجة مطلقا حتى يتبين خلاف ذلك، لكن حديث القديم أصح. عن أبيه أبو صالح السمان ذكوان، نعم، وهو ثقة إمام، توفي عام 100، خرج له الجماعة من أثبة الناس في أبي هريرة. نعم، هو الذي يقول ما من أحد، أظنه هو الذي يقول ما من أحد يحدث عن أبي هريرة إلا وأنا أعلم هو صادق أم كاذب، أظنه هو أبو صالح الذي يقول، لأن لكثرة ملازمة لأبي هريرة فعرف حديثه وكاد أن يحيط به. نعم، فأبو صالح مكثر. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إذا مضى ثلث الليل الأول. وتقدم لنا أن اللفظ الأصح ثلث الليل الآخر، يقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك إلى الفجر. نعم، والله هذا الجمع بعيد، هذا الجمع بعيد، هذا الجمع بعيد، لأن هو الحديث حديث واحد في نزول الله عز وجل في كل ليلة، فهذا الجمع بعيد، والترجيح يعني هو المطلوب هنا وليس فيه شيء. نعم، طبعا هذا الإسناد إسناد جيد وهو حديث صحيح. نعم، لكن ثلث الليل الأول الراجح ثلثي الليل الآخر. قال: حدثنا محمد بن عبد الله على الصنعاني البصري، تقدم ثقة، توفي عام 45 و200. قال: حدثنا المعتمر هو بن سليمان بن طرخان، توفي عام 87 و100. قال: سمعت عبيد الله، عبيد الله هو بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، نعم، وهو ثقة إمام من أثبت الناس في سعيد المقبري، نعم، خرج له الجماعة، وأخوه عبد الله فيه ضعف، عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب فيه ضعف لا يحتج به، بخلاف عبيد الله فإنه ثقة جليل، ثقة ثبت، توفي بعد 40 و100، خرج له الجماعة. رواية أهل الكوفة عنه فيها بعض الشيء، والأمر ليس منه بل منهم، لعل الأمر منهم وليس منه. قال: عن سعيد بن أبي سعيد وهو المقبري، سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري المدني، قيل المقبري لأنه كان ينزل بجنب المقبرة، نعم، وهو ثقة جليل، وهذه السلسلة أيضا من السلاسل المشهورة عن أبي هريرة، سعيد بن أبي سعيد أو عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة، وأحيانا عن أبيه عن أبي هريرة، نعم. وسعيت في نحو 20 و100، وقد خرج له الجماعة، وهو ثقة جليل، اختلط أيضا قبيل وفاته لكن لم يؤثر هذا عليه، الأصل في حديث الاستقامة. عن أبيه أبو سعيد كيسان المقبري وهو ثقة جليل. طبعا سعيد سمع من أبي هريرة بدون واسطة، وسمع عن أبيه عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وحدثنا محمد بن بشار العبدي وعمر بن علي وهو الفلاس أبو حفص البصري، ويحيى بن حكيم وهو ابن المقوم البصري، وهو أيضا عمر بن علي ثقة حافظ، ويحيى بن حكيم أيضا، وكلهم هؤلاء من البصرة. قال: عمر حدثنا يحيى بن سعيد، وهذا الأنصار، عفوا، يحيى بن سعيد القطان البصري الإمام الحافظ، ليس يحيى بن سعيد الأنصاري، لا، سوف يأتينا يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري، راح يأتي فيما بعد بإذن الله. نعم، هذا يحيى بن سعيد القطان البصري الإمام، توفي عام 98 و100، خرج له الجماعة. قال: حدثنا عبيد الله وهو بن عمر بن حفص، وقال بندار أي محمد بن بشار ويحيى بن حكيم حدثنا يحيى عن عبيد الله. شو الفرق بين رواية محمد بن بشار ويحيى بن حكيم ورواية عمرو بن علي؟ هنا فرق أبو بكر بن خزيمة بين روايتين، ما جمعها؟ هنا الفرق بينهما أن في رواية بندار ويحيى بن حكيم يحيى بدون أن ينسب إلى أبيه بس يحيى فقط، وفي رواية عمرو بن علي فيها تحديث يحيى، التحديث بين يحيى وعبيد الله. نعم. ويحيى بن سعيد لا شك أنه لا يروي عن شيوخه إلا يحيى بن سعيد، لا يدلس، بل إذا روى عن شيوخه لا يحمل عنهم إلا ما صرحوا فيه بالتحديث، يعني مثل شيخ شعبة بن الحجاج يقول كفيتكم تدليس ثلاثة، فيحيى بن سعيد ذكر عنه أيضا نفس الشيء. نعم. قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة. هذا الإسناد ما الفرق بينه وبين الإسناد السابق؟ نعم إسقاط نعم أبو سعيد كيسان المقبري، هذا الفرق بينهما، وكلا الإسنادين صحيح، لأن سعيد سمع من أبي هريرة وسمع عن أبي عن أبي هريرة، فإن كان سمع هذا الحديث من أبي هريرة فهذا لا شك صحيح، وإن كان حمل عن أبي فالواسطة تكون معلومة ولا غير معلومة، عرفناها ولا ما عرفناها الواسطة؟ عرفناها، وهو أبوه ثقة. وسوف بعد يأتي إسناد آخر. نعم. طبعا هذا الإسناد الثاني أصح من الأول، الإسناد الثاني هذا أصح من الأول، لأن الإسناد الثاني رواه عن ثلاثة من الحفاظ كلهم حفاظ، وأيضا شيخهم يحيى بن سعيد من كبار الحفاظ، يقدم على معتمر بن سليمان، يقدم على معتمر بن سليمان، فهذا أصح. لكن الإسناد الأول في قرينة يعني تجعله من جانب آخر يعني قد يقدم أن فيه ماذا؟ زيادة، فيه زيادة، فيه زيادة، والحكم غالبا للمزيد للزيادة في الغالب، لكن الأصل أن الإسناد الثاني أصح لما تقدم. قال وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، أو يكون هذا الحديث سمعه سعيد المقبري من أبي هريرة وسمع من ماذا أيضا؟ من أبي، فمرة يحدث به هكذا ومرة هكذا. قال وحدثنا يحيى بن حكيم من المقوم البصري قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد وهو الثقفي قال حدثنا هشام بن حسان وهو القردوسي، نعم ثقة جليل من أثبت الناس في محمد بن سيرين، وعبيد الله كلاهما عن سعيد، عبيد الله وابن عمر بن حفص كلاهما عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. وهذا الإسناد يؤيد الإسناد الثاني بإسقاط كيسان المقبري أبو سعيد. نعم. قال وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري ثقة جليل، قال عن محمد بن إسحاق وهو بن يسار المطلبي صاحب السيرة توفي عام 50 و100 على خلاف في ذلك. والله إذا قلنا حنا إذا قلنا أن سعيد سمع من أبي هريرة هذا الحديث وسمع أيضا من أبيه عن أبي هريرة، فيكون مرة حدث هكذا ومرة حدث هكذا. نعم، هو محتمل أنه أخذ عن أبي فمرة يذكر الأب ومرة يسقطه، فالأمر في هذا واسع. نعم، عن محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي صاحب السيرة، وفيه خلاف مطول وراجح أنه صدوق لا بأس به، هذا الأصل في حديثه، وقد تكلمت عليه بكلام أوسع من هذا في درس قديم في الترمذي، ذكرت الأشياء التي انتقد فيها نحو 7 أشياء، وحصل مناقشة لهذه الأشياء والله أعلم أو لبعضها، ومناقشة الأقوال، والراجح أنه لا بأس به. قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد وهو المقبري عن عطاء، عطاء هذا مولى أبي أحمد. أحيانا المقبر يروي عنه وهو ليس بالمشهور، هو ليس بالمشهور، لكن لا بأس به. عن أبي هريرة، نعم، هذا الإسناد يحتمل أيضا، أو يحتمل أن يكون، يحتمل أن يكون أيضا ثابت أيضا عن سعيد المقبري، فيكون، لأن هذا الحديث حديث مشهور عن أبي هريرة، وهو كما تقدم جمع من أصحابه، فقد يكون سعيد سمعه من أكثر من شخص عن أبي هريرة. نعم، لكن الأسانيد التي تقدمت هي أصح، هي أصح من هذا الإسناد الذي معنا، وقد يكون ابن إسحاق أخطأ فيه. قال: وحدثنا أبو موسى، أبو موسى هو الزمن، محمد بن المثنى العنزي البصري، توفى عام 52 و200، ثقة حافظ، خرج له الجماعة. قال: حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن يحيى بن أبي كثير، وهو اليمامي البصري، ثقة جليل، ثقة ثبت، توفي بعد 30 و100، خرج له الجماعة. عن أبي جعفر، أبو جعفر هذا فيه جهالة، لم يثبت تعيينه بحيث يطمئن القلب إلى تعيينه، فهذا فيه جهالة. أنه سمع أبا هريرة يقول: وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد بن الحارث، وهو الهجيم البصري، ثقة حافظ، توفي عام 86 و100. في جهالة، في جهالة، في جهالة، أبو جعفر هذا في جهالة، ليس بالمشهور. نعم، حتى يعني هذا لا يخالف ما تقدم، يعني المؤذن في جهالة، ليس بالمشهور، مقبول في جهالة. لا لا، في جهالة، هذا في جهالة، بارك الله فيك. نعم، والله هو يعني الأقرب بجهالة العين، مع أننا لا فرق بين جهالة الحال والعين، هذا تقدم الكلام عليه قديما، وأن هذا حصل بعدين، التفريق جهالة العين والحال هذا حصل فيما بعد من الذهلي، نقله ابن خزيمة نفسه في كتابه الصحيح عن الذهلي، جهالة الحال وجهالة العين جاء عن البزار، وأما قبلهم أو بعض من عاصرهم ما كان يفوقون بين جهالة العين والحال. نعم، وتقدم ابن أبو رجب ذكر كلام الأئمة الحفاظ في هذه القضية. ليس عطاء بن مينة، هذا عطاء مولى أبي أحمد، ليس بالمشهور. لا لا لا لا، نعم نعم نعم. قال: نعم، قال: حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير، وتقدم هو اليمامي، نعم، هذا هشام تقدم أنه القردوسي، هشام بن حسان، أو هشام الدستوائي، أو هشام الدستوائي، لعله يعني يراجع ويتأكد منه، وأظنه الدستوائي، أظن هذا هشام الدستوائي، هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، وإنما القدوسي الذي تقدم في الإسناد السابق هشام بن حسان. لعله يراجع ويتأكد من عنده. نعم، قال: عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة يقول: طبعا ثم يعني ساق أسانيد أيضا أخرى متعددة، ولعل يقف عند هنا ونكمل بمشيئة الله فيما بعد. عليكم السلام. جزاك الله خير. بارك الله فيك. هذا يسأل عن الرواية التي عن علي في رضي الله عنه في ختم القرآن أنه كان لا يدعو. هذا أنا ما أعرفه. نعم، وإنما جاء عن عثمان أنه كان يقرأ القرآن في كل ليلة. هذا يسأل يقول: ماذا يحكم على من يعمل وسائل الشرك؟ هل هو من الشرك الأصغر أم لا؟ هذا السؤال يعني فيه إجمال، هذا السؤال فيه إجمال. الوسائل التي توصل إلى الشرك يعني منها ما هو يعتبر في نفسه شرك، ومنها ما يعتبر ليس بشرك وإنما وسيلة إلى الشرك. يعني مثلا البناء على القبور هذا ليس شركا وإنما وسيلة إلى الشرك، والدعاء عند القبور وفعل العبادة عند القبور، طبعا الدعاء دعاء الله عز وجل، والصلاة عند القبور ليس صلاة القبور وإنما الصلاة عندها، فأيضا هذا وسيلة توصل الإنسان إلى الشرك بالله والعياذ بالله. تعليق التمائم أو عندما الإنسان يقول ما شاء الله وشئت هذا شرك بالله، وهذه وسائل أيضا قد تجر إلى ماذا؟ قد تجر إلى شرك أكبر. هذه الوسائل أيضا قد تجر إلى شرك أكبر، يعني مثل المعاصي. المعاصي الصغيرة بريد إلى ماذا؟ إلى الكبيرة، والكبيرة بريد إلى الوقوع في نواقض الإسلام. فشيء يجر إلى شيء. فأحيانا هناك من الوسائل الشركية ما يكون شركا أصغر لكن يجر إلى شرك أكبر. يعني مثل الحلف بغير الله هذا شرك أصغر لكن قد يجر إلى شرك أكبر إذا كان يعظم هذا المحلوب به مثل ما يعظم الله، أو يخلع عليه من الصفات ما هو خاص بالله عز وجل، فهذا شرك أكبر. فهذا يجر بعضه إلى البعض الآخر. فالوسائل شيء منها لا يكون شركا وإنما وسيلة، والشرك الأصغر وسائل الشرك الأصغر توقع في الشرك الأكبر. هذا يسأل عن كتاب الفهرس لمحمد بن إسحاق النديم، يقول: هل ما فيه من الأخبار والمرويات يوثق بها؟ فقل: هذا الكتاب مفيد في، هو كاسمه مفيد في المؤلفات، هو ذكر معلومات لا تتعلق، يعني معلومات تتعلق بالدين وكذا وكذا، أو يروي رواية، يعني يقصد رواية حديث وما شابه ذلك، وإنما يذكر المؤلفات والمؤلفين، فهذا الكتاب مفيد. ولا أعرف أنه يذكر أشياء مثلا مستحيلة أو مبالغ فيها. هذا يسأل يقول: ما صحة القول بأن يجوز قراءة سورة الفاتحة لأرواح موتى المسلمين؟ هذا العمل غير مشروع، هذا العمل غير مشروع. وإنما العمل الذي فيه خلاف بين أهل العلم هو أن الإنسان يقرأ القرآن سواء الفاتحة أو غيرها، ثم يهدي ثواب ذلك إلى من؟ إلى الميت. هذا فيه خلاف بين أهل العلم، هناك من أجازه وهناك من منع لعدم ورود الدليل الخاص به. نعم. وأما يعني ما اشتهر أقول فاتح لأرواح موت المسلمين فهذا أمر بهالطريقة غير مشروع. نعم، يعني تخصيص الفاتحة. وإنما الخلاف بين أهل العلم هو في قراءة القرآن سواء كل القرآن أو بعض السور الفاتحة أو غيرها، ويهدي ثواب ذلك إلى الميت، قريبه الميت مثلا أو صاحبه. هذا فيه خلاف بين أهل العلم. ماذا ترجحون يا شيخنا فيها؟ في ماذا؟ في إهداء الثواب. والله هذا فيه خلاف، والأقرب أن كل الأعمال الصالحة تصل، هذا لعل الأقرب. وهذا رجح ابن تيمية وابن القيم، ابن تيمية ذكر عليه 20 دليل وابن القيم 10 أدلة. نعم، فلعل هذا هو الأقرب، والدليل على ذلك هو ما ورد في النصوص الأخرى. طبعا الحج والعمرة هذا بالاتفاق، والدعاء والصدقة أيضا. وثبت في الحديث الصحيح في الصحيحين: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم، فباقي الأعمال هل هي مثل هذه الأعمال أم لا؟ الأقرب أنها مثلها، كلها أعمال صالحة. يعني الحج كما تعلمون فيه عبادات كثيرة في الحج، بالإضافة إلى أعمال الحج فيه صلاة، وفيه كذلك أيضا الدعاء. فالصلاة يعني صلاة ركعتين بعد الطواف، فالحج يصل، والعمرة والصيام، الحج والصيام من أركان الإسلام، والصدقة والدعاء. فباقي الأعمال هي مثلها، ومثل أيضا النذر: من مات عليه صيام صام عنه وليه، في رواية: نذرت أمي. نعم، فالأقرب الله لم يصل، لكن لا شك يعني كما قال الله عز وجل: وليس للإنسان إلا ما سعى. يعني هذه الآية قد يظن أنها تخالف ما تقدم. لا تخالف ما تقدم، لا شك أن الشأن في نجاة الإنسان أو خسارته هو ماذا؟ هو عمله. فلا شك ليس الإنسان إلا ما فعل واكتسبه في حال حياته، هذا لا شك هو الأساس. نعم، فوصول هذه الأعمال هي لا تنافي ما تقدم، لأن المقصود هو الأساس والأصل، هو عمل الإنسان. نعم، هذا يسأل عن صحة حديثك أو موتاكم على ياسين، هذا لا يصح. ويسأل عن كتاب حياة الصحابة للكندهلوي، هذا الكتاب فيه أشياء طيبة وفيه أشياء غير صحيحة، فيه أشياء غير صحيحة. نعم، ولا شك يعني مثلا كتب السيرة للذهبي وابن كثير لا شك هي أولى. نعم، هذا يسأل عن حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل بعض زوجاته وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. طبعا أهل العلم بينهم خلاف في هل المس المرأة ينقض أو لا، على ثلاثة أقوال: بعضهم قال يعني ينقض، بعضهم قال لا إلا إذا كان بشهوة هو الذي ينقض، وبعضهم قال لا ينقض. نعم، فهذا الحديث من الأدلة التي يستدل بها. هذا الحديث أسانيد لا تخلو من كلام. نعم، طبعا منها حديث حبيب عن عروة عن عائشة، هذا لا يصح، تكلم فيه القطان وغيره من الحفاظ، لكن في أسانيد أخرى، ولعلها باجتماعها يكون الحديث ثابت بمجموع الطرق، والله أعلم. نعم، ولعل الأقرب في هذه المسألة أنه لا ينقض الوضوء. نعم، أنه لا ينقض الوضوء، وأن المقصود أو لامستم النساء هو الجماع. هذا يسألك: كيف أن الأعمال، ابن القيم يقول كل أعمال تصل ما عدا النذر. نعم، كل أعمال تصل، لكن يقول أن في الصيام أنه لا يقضى، وإنما الذي يقضى النذر. لا، هذا ما يخالف ما تقدم. ابن القيم ذكر كما تقدم في كتاب الروح 10 أدلة، ذكر في كتابه الروح 10 أدلة. وأما بالنسبة لقوله في مسألة الصيام: من مات عليه صيام صام عنه وليه، يرجح أن هذا في النذر، وابن القيم والله لم يميل إلى أنه لا يقضى الصيام إذا كان فوط به الشخص، يعني شخص تعمد الإفطار وهو غير مريض ولا هناك مانع يمنعه وتوفي، هل يقضى ولا ما يقضى؟ يرجح ابن القيم أنه لا يقضى لأدلة أخرى، كما أنه يرجح أن الصلاة أيضا لا تقضى. نعم، وهذا الأقرب، وهذا أيضا يقوله بعد غيره أيضا. يعني هناك من أهل العلم من يقول يعني إنسان تعمد أن يفطر ولا يعني وتاب إلى الله وغاد أن يقضي. من القيمة كلها أصدق في التوبة. القضاء يكون عن ماذا؟ عن شيء أنت معذور فيه. ولذا النصوص ما جاءت في قضاء المتعمد وإنما جاءت في قضاء المريض نعم أو المسافر، أما المتعمد ما جاءت النصوص به. ولذا الرجل الذي تعمد أن يجامع أهله في رمضان جاء في بعض الروايات أنه أمره بالقضاء، لكن هالرواية لم تثبت، هذه الرواية لم تثبت، هذه الرواية ليست بصحيحة، ضعف أبو زرعة وحتى ابن تيمية وابن حزم، فالراجح أنها لم تثبت. نعم، لعلنا نقف عند هنا هذا، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.